بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الشحناء. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أولا، هذا الحديث بهذا السند هو على طريقة الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري باستثناء محمد بن عمرو، فمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لم يخرج له البخاري في الصحيح. أما بقية الإسناد، محمد بن سلام وعبد بن سليمان وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو هريرة، فهم من رجال صحيح البخاري. ولذلك الإمام البخاري انتقى في صحيح الصحيح، بل انتقى أصح ما في الصحيح. وهذا الحديث صحيح، جزء من حديث طويل. لا تباغضوا، طبعا بوّب باب الشحناء، والشحناء اللي هو الحقد والكره وهو محرم، والمشاحنة لأن الإنسان يريد أن يمحن أخاه. قال: لا تباغضوا، نهي عن أي شيء، نهي عن التباغض ونهي عن الشيء الذي يجر إلى التباغض. ولا تحاسدوا، نهينا عن الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الخير. وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال، والأنف أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. إذن يعني الإنسان لا بأس أنه يتقدم في الخير، لكنه يتمنى زوال الخير عن الغير، هذا هو المحرم، وهو يخالف معنى الأخوة، وفيه اعتراض على الأمر القدري الذي قدره الله تعالى. وكونوا عباد الله إخوانا، فنحن عباد لله تعالى، والعبد يسير في أرض الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنسير على الأخوة والمحبة، والأخوة تقتضي أن الإنسان يحب للآخرين الخير، هذه الأخوة تقتضي هذا الشيء. طب الحديث تقدم رقم 398 من رواية إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ومر هناك: لا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغض بينكم، ولا تحاسد، لا يتمنى بعضكم زوال النعمة من بعض. والحديث فيه النهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، بل على أهواء النفوس. وأيضا فيه النهي عن الحسد وتمني الشر، فلا يحسد بعض المسلمين بعضا. وفيه أيضا النهي عن التدابر، وأنهم يكونوا إخوة متحابين متعاونين فيما بينهم. تم هذا الحديث، وموعظتنا في هذا الدرس وهو أنه ينبغي أن يترقى المرء كل يوم في درج الخير، ويرغب إلى الله تعالى أن يجعل آخر عمله خيرا من أوله. إذن لابد من الترقي، وأن كل يوم يمر علينا هو يوم يؤخذ من عمرنا، وأننا نتقدم فيه إلى القبر، نتقدم فيه إلى الساعة، نتقدم فيه إلى قيام الله. فينبغي الإنسان يحسن عمله ويسعى أن يكون آخر أيامه أفضل من أولها. إذا لابد من المراقبة التامة حتى يسير الإنسان على السنن الصحيح. جعلنا الله تعالى وإياكم من أوليائه وخيرة عباده. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.